طيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. انا شيء طلب ايه صلى الشرك أكبر والأكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أكبر والكفر أعتقد الشرك أكبر من الرواحة لأن الشرك يتطلب عليه السرعة إلا الشرك لله والله على أربعة فتنة بالله. المهم شرحنا للشيخ والكبر. طيب النفاق، النفاق ما حكينا عن النفاق. طيب طيب تبع النفاق اليوم درسنا عن النفاق. أنا بتذكر اللي حكينا عن النفاق. النفاق يا اخواني اعاذنا الله واياكم منه. النفاق ماخوذ من ايش؟ اصل كلمه نفاق ماخوذ من النفق، والنفق شعب النفق يكون محفوظ تحت الارض مبطن تحت الارض ما احد يشوف. فكلمه نفاق ماخوذ من الشيء المبطن الباطن المخفي. ولماذا أطلقت كلمة نفاق على الشخص اللي يبطن هذا الشيء أو يبطن شيء ويظهر شيء؟ لأن هذا صفة ولازم له، يبطن ما لا يظهر، المنافق يبطن شيء ويظهر شيء آخر. أعلى درجات النفاق أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا يسميه نفاق. والنفاق والكذب نفس الشيء، واحد منافق كاذب. لأنه الكذب إيش؟ صفة الكذب هي إظهار شيء وبطان شيء آخر. أنت اللي عملت شيء ولا والله ما عملت، أنت اللي عملت تكون حقيقة، أنت اللي عملت، فهذا يجب أن كذب. إذا اللي بداخلك استشعار أنك أنت اللي عملت، ولكن تظهر خوفا، خوفا للعقوبة، خوفا من العواقب، هذا كله ايش اسمه؟ كذب وإذا تفضل. مو شرط، قد يكون التكذيب بالعمل، اللسان طبعا الغالب ان يطلق على الانسان، لكن الاصل الكذب اظهار شيء او طعن شيء. حتى لو ما كان يعني واحد اخرس ما بكذب، ممكن اخرس كذب. اللسان يفضل عليه طبعا، اللسان هو يعني خلينا نقول التفاهم، في التفاهم بين الناس باللسان. لكن الكذب مو شرط يكون يعني قد يكون بدون لسان. لا خلاص ممكن يشرك بإشارة مثل وكذا، هما لغة الصم الآن كذب، ممكن كذب ولا معصومين عن كذب. فقد يكون الكذب يعني مو باللسان بالعمل، والتصديق بالشيء بالعمل هو أقوى، تصديق بالجوارح والعمل. لذلك رب العالمين ما اكتفى بالإنسان يقول آمنا، قال آمنوا وعملوا الصالحات. وأحيانا يطلق اسم الإيمان على العمل. في آية رب العالمين يقول لما راح أول قبلة من بيت المقدس إلى بيت المقدس إلى مكة إلى بيت الحرام، إيش قال؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت إيش سببها؟ لأن الصحابة لما كانوا صلوا لبيت المقدس وتحولوا في قبل بيت الله الحرام، قالوا صلاتنا اللي كنا نصليها لبيت المقدس هل راحت؟ صلاتنا تكلم عن الصلاة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، مطار صلاتكم. غطت على صلاة إيمان. ها؟ فيطلق الإيمان على العمل والعمل على الإيمان، آمنوا وعملوا، ما تنفك الإيمان عن العمل. فلذلك أفضل وأقوى شيء في التصديق هو العمل. ورمناه أمثلة، ورمنا أمثلة كثير، تذكروا كأس الشاي ولا تذكروها؟ شفتوها؟ ما تذكروا ولا كأس الشاي؟ ما بقناها والله. قلناه واحد يعني صار شاي، واحد قال له هذا فيها سم، تذكروا؟ تذكروها؟ كيف نقول ما بقناها؟ واحد بشرب كاس الشاي وكاس الشاي، واحد بشرب شاي قال له واحد فيها سم، اذا خلص شو يسوي؟ دورا بكبها قطر يشرب. اذا ايش التصديق؟ لو قال الانسان ولا كذب، انسان تقول كذب ولكن هو كبها، انا اقول صدق صدق فورا. فالتصديق يكون بالعمل، لكن لو قال صحيح والله كلام الصادق صدق صدق وظل يشرب، ايش معناه؟ مكذب، صح ولا لا؟ ثلاثة كاس الشاي. العمل، العمل هو اجدر او خلينا نقول اقوى في التصديق من اللسان. اللسان رب العالمين يوم القيامة يختم، اليوم اختم على افواهي، ما في كلام. يا جماعة ايش ايش الدوشة هذه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. إذا التصديق يا إخواني يكون بالجوارح، تفضل. أكيد طبعاً. هو ليش قلنا إحنا ليش قلنا التصديق يكون بالجوارح؟ لأن شيء وقر في القلب، الإيمان ليس معنى الإيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه إيش؟ العمل. إيمان بالقلب أو اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الإيمان، هذا تعريف الإيمان بشكل عام. اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معنى الإيمان. بدون هيك، بدون هيك ما بقي الإنسان مؤمن. لو كان عندي إيمان وما صدقته الجوارح، الإنسان مو يعني لا، أحيانا يعني واحد أخرس لو ما قال الإنسان مو مشكلة، خلاص مو من أعماله تصدق فيعفى عن القول باللسان. لكن الآن صار اعتماد إيش؟ كله على اللسان. صار الناس معي يا إخوان؟ يمكن تمام ولا زي مشكلة يمكن زي كيف؟ طبعا طبعا طبعا طبعا هذه جنود، جنود هذه، هذه جنود. نعم صحيح. هي اسمها هيك ما خيانه، لان حرام اصلا. فاذا هو ليش اطلق عليه خيانه؟ لانها خانه. لا لا ماشي ماشي صحيح، كذب باللسان. بس لو الانسان ما له لسان الا يطلق عليه مكذب؟ ها؟ هلا لو واحد انا مثلا اقول لك حضرت كرت امبارح، قلت له ايه؟ فجيت غلط ما حكيت، ايش اسمه؟ انت ما حضرت مثلا، قلت له حضرت. المهم، المهم انك انت اوهمتي انك حضرت الدرس انت ما حضرت. ايش اسمه هذا؟ كذب ولا كذب؟ ولو انك ما تحضر او ما تنسى. لذلك ليس طبعا يقول يعني، او النبي صلى الله عليه وسلم قال شهاده، الشهاده، الشهاده غير عن اللفظ بلا اله الا الله، تشهد. المهم هذا مو موضوعنا الان يعني، لكن الان احنا نقول انه في عندنا موضوع النفاق. بدنا نتكلم الآن عن موضوع النفاق. النفاق هو إظهار شيء وإتقان شيء آخر. في طبعا له يعني درجات. في نفاق أكبر مخرج من الملة، في نفاق أكبر إذا إنسان أبطن. شو رأيك؟ ما تقول الآن يا إخواني لو سمحت، والله خليكم تبقوا معي الآن، حاول تفهم مني شو اللي بقوله. أفضل شيء يا إخواني إنك تفهم تفهم الفكرة وبعدين تكتب تلخص اللي فهمته. إذا تحاول تكتب مني بحرفي بالكلام بتضيع كلمتين ثلاثة، ما تستفيدش، لا تستفيد أن تسمعت ولا تستفيد أن تكتب. فحاول تفهم مني الكلام، افهم حتى أصل بجيب لك إياها حسب الفهم اللي فهمته، ما بجيب لك تفهم حرفي، بس فهمني أنك أنت كنت حاضر الذهن موجود عندك. بس بدي أنا أفهم الإنسان اللي قاعد قدامي وقاعد بجوارحه كلها بقلبه بسمعه وبصره كل شيء، بس مو شرط أنك تجيب حرفي نفس الكلام وتحكيه، مو شرط. فافهم أول شيء، بعدين بتخلص الفكرة اكتب أنت الملخص بالشيء اللي أنت فهمته بالطريقة اللي أنت بتقدر تفهمها أنت. أفضل ما ضلت تكتب الآن حرفي مثل ما ليش ما تسوي. فالنفاق في قلنا في نفاق أكبر هذا مخرج ويجعل صاحبه في الترك الأكبر من النار، اللي هو النفاق الأكبر اللي هو إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإبطال الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا نفاق. فلا بد الإنسان المسلم أن يكون واضح، حدد موقفه. لكن يكون معنا الإنسان يقول إحنا معكم، والله إحنا يعني ديننا معتدل وإحنا سماحة وكذا وإسلامنا يعني بنحبكم وأنتم إخواننا بالله وأنتم كذا وتقبلوا وتشربوا يا شاي وتشربوا خمرة مع بعض، هذه من باب إيش؟ من باب يعني الاعتدال، معتدل. هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا النفاق العين. رب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، عند الكفار. رب العالمين قال عن النصارى إيش؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر آية ثالث من الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر. رب العالمين كفرهم، وأنت بتقول لا أنت إخواننا وأحبابنا خايف منهم مشان يرضى عنك، هذا النفاق. قل يا أيها الكافرون كفار، هذا رب العالمين حكم عليهم بالكفر، لا أعبد ما تعبدون. جيلكم هذا كله ما لا يمكن اتفق انا وياكم، مستحيل اتفق. كيف اتفق رب العالمين بقول كل واحد له طريق؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضالين هو النصارى واليهود، وانت تفضل معاهم تمشي معاهم طريقهم وتقول احنا مشان نبين اعتدالنا، وتخلط لي الامور وتقول يا رسول هذا مشان زار واحد يهودي. هذا وين زار؟ زاره في بدايه الدعوه لما رب العالمين نهى عن ان يقاتل. يا اخوان لازم نبين هذه الامور نفهم. معي ولا مع السلامه؟ الله يرحم معي. رب العالمين بين لنا طريقين، طريق الذين انعم عليهم، طريق المغضوب عليهم والضالين. يا اما تمشي مع طريق هذول يا اما طريق هذول، اما تقول امشي بالنص مع هذول مع هذول لا ما في. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما في، فرق بين وبينكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اي اعتدال هذا؟ هل الاعتدال سمعت هذا من 100 سنه اللهم يخرج الاسلام؟ 100 سنه احنا معتدلين معهم واحنا بنحاربهم، هم اللي يحاربونا وبقتلوا منا ويذبحوا منا وبيسرقوا منا 100 سنه واحنا معتدلين معهم. هل قامت للدين شوكه؟ صار قوه؟ واحنا معتدلين واحنا مبطحين. احسنت، واحنا منبطحين منبطحين، قاعدين بدوسوا على بطوننا، داعسين عروسنا، داليننا. والان يقول لما صار في يعني شويه شوكه للمسلمين يعني صار يحكوا حساب، وصار يقول يا عمي والله ارحمتونا، وصار يخطوا تخطوا تحصينات وكذا ومش عارف ايش ويحكوا حساب صاروا المسلمين، وصار في ناس عن الاسلام ودخل اعداد كبيره جدا دخلت في الاسلام الان بس من وراء الاحداث اللي قاعده بتصير. صار يسمع انه في اسلام. ما البشر، ما طبيعه البشر ما تجي الا ب بتحب القوي، تحب الاقوياء البشر. 100 سنه وكان في ناس لحد الان ما بيعرفوا في اسلام اصلا. اسلام ما بيعرفوا في اسلام. وشو اسلام اصلا؟ شو في اسلام؟ ما بيعرفوه. الآن بلش صار يعرفوا القضايا كلها بتجي من الإسلام المتطرفين والمش عارفين. ها فصار يسوي ليش المسترقي وشوشي وشوي في ناس عنده حب الاستطلاع حبيت فدخل أعداد كبيرة جدا في الإسلام من هؤلاء الكفار لما درسوا عن الإسلام وعرفوا الإسلام وأنه بالفعل ضد ضابة نافع في ليه ضابة العسكر هذا جهاد في سبيل الله لكن ليس لهم ضابة ولكن دخلوا في الإسلام فإخواني نفاق عمرنا بيكون واحد منافق بيكون مسلم في نفس الوقت يانا بيكون منافق يانا بيكون مسلم المسلم صفاته واضحة يفرق بين الحق والباطل عدو الله لا يمكن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون رب العالمين شمع الفرقان يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم فاتولوهم اداهم معاهم ودوا لو تدهن مداهن فيدهنون لا ودوا هم حافيرة اداهم معاهم وتقول احنا يعني معاكم قلبا وقالبا نحن نريدين احنا يعني ندعو للسلام لا ما ندعو للسلام للسلام ندعو للإسلام تصير مسلم أسلم تسلم بس أسلم تسلم إذا ما تسلم لا تسلم مني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وأجل الحكام والرؤساء ويمشوا الفرش والروم مين هم الصحابة اللي كانوا عددهم قليل جدا في الجزيرة العربية خاطب رستم وخاطب كسرى وخاطب اللي حكموا الأرض كلها يقول أسلم تسلم إيش هذا ما قالوا يا الله خلينا نروح نتصور معاهم ونجلس حياهم ونشرب معاهم خمرة ويعني عادي احنا ترى احنا معتدلين لا قال لك في بيننا وبينكم ثلاث اشياء يا ما تفعلوها يا اما الحرب بيننا وبينكم السيف بيننا وبينكم عشان هيك يخافوا وصار يقول فلق كبدي عمر رستم وكسرى كل صار خالص وحساب للمسلمين اسمه شاب لعمر اما ظلك كل دين سماحة والاسلام دين رحمة ما تبقى الرحمة رحمة لما الناس تدخل في الرحمة تعال ادخل في الاسلام لذلك بينه وبينه ثلاث اشياء ربعد العام اللي موقف امام رستم ونقلوا الرسالة قال جئنا نخرجكم من عبادة العباد الى عبادة رب العباد يتكلم مع رستم ومن جيك الأديان إلى عدل إلى من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة وتكلم معاه كلام طويل قال له بعدين إيش راك رستم يعني كان هو يعني واحد فورا يقول له هذا فورا بضم كف يقول له يلا ارجع وهسه رجع الجيش ويجي نعتقلكم كلكم ونجيب لكن عرف إنه هذا بيتكلم من منطلق قوة فلذلك قال أعطونا مهلة شهر شوف كيف هذه تفاوض اعطونا مهله شهر حتى نخاطر عمالنا في الامصار ونشاور في الموضوع ورزق الخبر مفروض ايش يعني واحد منا يقول والله يا جماعه كل شيء يعني ترى تكبر يعني قال لا معاكم ثلاث ايام بس لم يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهله اكثر من ثلاث ايام بس ثلاث ايام معاكم شوف العزه شوف العزه كيف يعني هذا يعني كان في دلة شهر هوا قال رسل وكان عرب يعني شو ولا شو شو العرب مثل الفكرة وفارس والروم زي ما تتكلم عن قطر مثلا قطر تحكي مع الولايات المتحدة ايش اللي يعني وجه المقارنة ما فيه ولكن هذا بيتكلم من منطلق قوة الدين قوة لا اله الا الله قال معاكم ثلاث ايام فقط اما تدخلوا في الاسلام وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وكل عليها عن يد وأنتم صاغرون شوف كيف العزة أو الثالثة السيف بيننا وبينكم بس غير ما السلام عليكم هذا الدين اللي الله سبحانه وتعالى يريده بالقوة سلم على الناس بالقوة يجيك سيفه بعدين فيخواني ديننا ما في نفاق تنافق مع مين بتنافق؟ مع الكفار بدل ما هم يجوا ينافقوا عندك المنافقين اللي كانوا في عهد الرسول كانوا كفار ينافقوا للنبي صلى الله عليه وسلم مش المسلمين يروحوا ينافقوا للكفار اختلف الوضع اختلف الوضع شوف لما تكون احنا في منطلق ضعف وذل طب ما هي في عزه يا اخي تعالوا بس انضموا معنا وشوفوا العزه اسلحتكم اللي قاعدين توجهوا علينا لا خليها تصير معنا والله غير امريكا تجيب قدامكم تجيب اسألوا القرآن لحد ما يكونوا خايفين. ليش؟ لأن هم اللي يعطوك التوراة. خايفين هو عم يشدد على كل شيء تبعه، خايف آخر بيت من كل شيء تروح. هذا كل يا أخوان، هذا عين الكل. فلذلك النفاق يا أخواني أخطر شيء على الإسلام وعلى المسلمين هو النفاق، أخطر من الكفر. اقرأ سورة البقرة، يتكلم رب العالمين خمس آيات عن المؤمنين. آخر شيء قال ذلك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعدين إيش تكلم عن الكفار؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثلاث آيات أو أربع آيات عن الكفار، وحوالي 15 إلى 20 آية عن المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أمر المنافقين. وبعدين ما اكتفى بهذا، نزل سورة شاملة اسمها سورة المنافقون. سورة شاملة، وإيش يقول فيها رب العالمين؟ يقول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يتقون. هم العدو، يقول لك هم العدو يعني شان وجه غيرهم عدو، هم العدو بس. لأنه ظل أخطر قبل عايش معاه، عايش معاه ويقول لك الله ينصركم. والله يا أخي أنتم لما جيتوا والله ما شاء الله عنكم، يعني بطلنا نخاف، صار أمان، صار يعني وضع حتى أمطار كل شيء سبحان الله كله. ومن الداخل إيش؟ من الداخل المسدد يقول لك شغلوا وهم طالعين، شغلوا والسيجارة راجع وطالعين، يقول دخن عادي علنا في الشارع يا أخي، شو كتموا على أنفاسنا إيش هذا؟ إيش اسمه؟ قمة النفاق يا يعني. قمة النفاق. فلذلك أخطر شيء، أخطر شيء على الإسلام وعلى الدين هو المنافق يا أخوان. اللي هذا له معاك وله عليك ما تعرف، صناديق مختلف. رب العالمين يحدد أكثر شيء منهم. هذا أنت ماشي فيه هو معاك لا وحاول هذا الشيء معاه. ولك يلا وياك هنبغى قاتل هذول كفار، بس تدير ظهرك وطعنك خف لك من خلف. تمأمل إله. لذلك لما رب العالمين حطهم في الدرك الأسفل تقول يعني أقول طب ليش؟ قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الدرك الأسفل مع إبليس قال لازم يكون تحت إبليس كمان. إبليس واضح يقول لك أنا خلاص أنا كافر لا بشده، أنا واضح أشد آدم هذا شده. أما يقول لا بشده بس كده سلم وأنت فيها بس كبير وأنت من الداخل. فهذا قمة الجبن النفاق يا اخواني، هو قمة الجبن عند الانسان. ليش منافقه اصلا؟ ليش ما لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء؟ لانه خايف من هذول خايف من هذول. هي عنده شخصية مميزة من انا لي موقف محدد، يا مع هذول يا مع هذول، محدد موقف لا انا مع هذول مع هذول، انا خايف من هذول خايف من هذول. قمة الجبن انسانية ما فيه، رجولة ما فيه، مبادئ ما فيه يا اخواني، مبادئ ما عنده. اللي يجي رئيب حق قدامك ويدعي لك وبس يروح يدير وجهه ويصير يسب عليك ويدعي عليك، خليك واضح، خليك واضح. فهذا ديننا ما بيضبط معنا يا اخوان، ما يصير واحد منافق ومسلم في نفس الوقت، ما بيصير. يا اما بتكون مسلم يا بتكون منافق يا بتكون كافر. طبعا النفاق له صور، صور متعدده. في نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي. كيف يعني اعتقادي؟ يعني هو اعتقاده من قلبه انه هذا الشيء باطل، ولكن خوفا من السلاح، خوفا من السنان، خوفا من القتل والذبح يقول لك خلينا نداري نمشي معه. ولكن اعتقاده ايش؟ بطلان الاسلام. المنافقين في المدينة هو لا دخل يعملون مكة، ما كان فيها منافقين يا اخوان. ليش؟ شو ليش مين بيعرف مكة ما كان فيها منافقين؟ لأنه ما كان في قوة للإسلام، فكان اللي بيدخل في الإسلام ممكن ينقتل بنفس الجيش، فما كان ينقتل للإسلام وينضم للإسلام إلا واحد مقتنع 100%. أنا عارف ما في قوة، ما في غلبة، ما في كذا، المستضعفين كانوا يقولوا في مكة مستضعفين، بعدين رب العالمين نهاهم عن القتال. طالما ما في قتال ما في قوة يا اخوان، لا يمكن. سيدنا نوح قلت لكم 950 سنة بدون قتال ما معنا ثقة فيه أصلا. بعد 950 أنا معاه 80 واحد، بعد 900 ألف سنة إلى 50 سنة 80 يعني كله بالسنة هذا من أول الأمم إلى القادمة. إذا ما كان في كتاب فقعد 950 سنة وهو دعوة ليل نهار وما آمن على دمانية. لكن في ريحة قوة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ولا صار في إسلام. إذا ما كان في منافقين ليش ناخذ؟ ما في خوف خوف المسلمين. لكن طالب المدينة وسحبوا السيف وقالوا أسلم تسلم صار عادي ايش يدخل الان في الاسلام يقول لك الله بس يعني ولو كان الداخل شاهد بس واضح انه فيه شوكه للاسلام في خوف. فدخل صار المنافقين في المدينه. ايوه في شيء اسمه نفاق اعتقادي اعتقاده انه لكن خوفا دخل الاسلام. النفاق الاعتقادي هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب الرسول. ولكن ما بتجرأ إنسان يقول كذاب تأخذ هذا لكن داخليا مو مقتنع. في ناس الآن جايبين معنا ممكن يعني ممكن في ناس جايبين معنا ومش مع الكلام في راسه فات ضمه كذا لكن ليش داخليا يعني فدوالي داخليا مو مقتنع. شيخ كيف الرسول طبعا طبعا تكذيب الذي ينزل هو تكذيب لله لأنه ما ينطق عن الهوى. وأنا لما أتكلم أقول لك قال رسول الله وترجع تلاقي الحديث صحيح موجود في صحيح البخاري قال الله تعالى ما فيها نقاش. قال الله تعالى الآية كل واحد ما يقدر يجيب آية منها لأنه كل واحد منها ممكن يرد في الآية. تشوف لا هو أبقى أظهر إيش أظهر أي مشكلة وكفر صحيح لكنه أظهر إيمان يقول لك لا إله إلا الله محمد خالق الله يا رسول الله خلاص أي لكن في قلبه هو كذب وما كذب الرسول ما بجرى يقول لو قال الإنسان أظهر فيه كفر لكن بما أنه أبطن قال خلاص خليه على الظاهر فضل عنه هو بحاجة. وهي مشكلة المنافقين مجرد ما أظهر الإسلام ما بجرى كفر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف المنافقين وعارف الكذابين ما قتلهم لأنه قال خلص أظهر الإسلام. ليش أسامة أنكر علي لما قتل اللي تعود المسلمين أنكر علي النبي قال ما تقتل خلص أظهر شيء بما أنه أظهر ولو كان منافق ولو كان كافر ما بتقتل الشيخ. لكن ما بظهر الصلاة ولا بظهر شعائر الإسلام كلها ويقول الإسلام لا أنقاذها والدليل على ذلك أبو الصديق حارب لي منع الزكاة يعني ما أظهر الإسلام كله لكن منافقين بظهر الصلاة وبظهر الزكاة وبظهر الحج وممكن يروح يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر كل شيء لذلك ما بظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد منهم ترك الصلاة بكتب لو واحد ترك الزكاة بكتب ما عاد منافق هذا ما صار منافق هذا صار كافر مرتد خلاص. في فرق بين أنه أنا أعترف بكل الإسلام بكل شرائع الإسلام وأديها ظاهرا وباطنا حتى لو باطنا مش مأديها لكن ظاهرا أدي الصلاة بصلي الصلاة خمسة بدفع الزكاة ما بتخلف عن أي أمر من أوامر الله ولا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مسلم ولا أنك كافر كافر. ولذلك لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما قتل الكافر قال شفت عن قلبي لأن أظهر شيء من شعائر الإسلام وما أمهله ما أمهله أسامة حتى يبين منه أنه هو صحيح أسلم ولا قال هذا الكلام ولا قلبه تمام من المنزل أظهر شغلة أول واحد هذه ما في تحكم عليه من اول واحد ربما يكون صادق فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه تسرع. لكن لو دخل الاسلام وبعدين تبين ما بيجي يصلي ولا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ما بيجي يصلي تتخلف عن ايش الصلاه؟ عن الفجر والعشاء الصلاه الباقي اللي يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بتارك الصلاه؟ تاركها مره لا في المسجد ولا مع الرسول ولا مع ولا مع المسلمين ولا في البيت يصلي. فهذا اظهر الكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر. هذا كافر مو منافق. اذا بدك تفرق بين الكافر والمنافق المنافق اظهر جميع شعائر الاسلام لذلك ما فيها اجتماع خلاص بدك لا اله الا الله خذ 10 بدك ما بدك بدك صلاه ها هو كافر ولكن ادعى الاسلام او شيء خادع يعني نفس الشيء نفس المعنى فالمنافق يا اخواني هو من اظهر شعائر الاسلام كلها، اظهر شعائر الاسلام ولكن الداخل به كاره كسول، ولا ياتون الصلاه بدعه صائمه الا وهم كسالى. لكن في شيء يجيبه خلاص يقول لك اذا ما صليت اقتلوني، فبيجي يصلي، اذا ما دفعت الزكاه بيذبحوني فخليني ادفع، فبيدفع دفع الزكاه وبروح حج مع الرسول وبقاتل جاهد في الحروب كلها، يجاهد في الحروب، لكن اشوف اي نقص اي كذا اي ضعف ينسحبه يولي الادبار. فتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر ايش؟ يبغض يبغض، مين جونا هو؟ كنا قاعدين مرتاحين وكويسين وكل شيء متوفر عندنا، مين جابونا وجع الراس؟ ولعوا الدنيا خربوا البلد. بغض بغض يعني حتى في ناس ترى منافقين قالوا يا اخي مين جانا محمد؟ عبد الله بن ربيع يسالون، هذا اكثر واحد كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليش؟ لانه كانوا بدهم ينصبوا ملك على الجزيرة، ملك ملك العرب على الأوس الخضر، فكانوا جاهزين له تاج مرصع بالذهب سلام، كان هذا خلاص صار يعني رشين ويصير ملك. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كل شوية، فكان أكثر واحد يبغى الرسول مين جانا؟ مين جانا؟ كنا ما شاء الله كنا شوية صبر شوية كان يصير ملك، فصار يكره. ليش؟ حبا للدنيا. فلذلك لما قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرج لنا الاعز منها الاذل، رجع ولكن مات دليلا. حتى ابنه كان بده يكفر لو الرسول نهى، ابنه كان مسلم وصادق الايمان، كان بده يكفر ابوه، قال دعني يا رسول الله انا اضرب عنه، والله يا رسول الله انت الاعز وهو الاذل، يقول عن ابوه هذا الدين يا اخوان. فبغض الرسول صلى الله عليه وسلم او بغض ما جاء به الرسول، بغض ما جاء به اي سنه تبغضها، مين جابوا لنا كذا، مين جابوا مش عارف ايه، تبغض. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ثالثا المسره بانخفاض دين الرسول، المسره بانخفاض دين الرسول، يعني اذا انهزموا المسلمين في غزوه من الغزوات كي حسب بيه شوف كيف رجع كثير ناس الان موجودين يقول لك بس في اي خلل، شوف كيف على الرجوع الله لا يوجد نظام رجع في ناس عندنا موجودين منافقين يا اخواني في كل زمان ومكان، قاتلهم الله عما يقول. فقال مسرة بانخفاض دين الرسول، طبعا هذا الدين احنا دين من دين من يا اخوان؟ دين الرسول. اي واحد يقول لا اخذ من الرسول، اي واحد الان يطلع يقول لا هذا مو موجود، هذا الشيء ولا الرسول في توحيد ولا خليني انا اتراجع معك، اذا في دين من العيوب هذا ليس دين الله ولا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، خليني اتراجع عنك. انت التشويش اللي بتصير قاعد على التشويش اللي انت قاعد تطلع تشويش بدون بين وبدون دليل، فانت معناته مع مهب الريح. إما لا تكون إما، ارجع عند الثوابت عند القواعد، ارجع لها في كتاب السنة، ارجع لكتاب السنة. إذا وجدتنا على غير كتاب السنة أنا أقول لك ما في أخطاء، لا تقول لي يعني والله في أخطاء صار أخطاء كذا، طب في عهد النبي ما صار أخطاء؟ في الجاء اللي نزل على الجبل ما أخطأ؟ اللي تحول نصر لها جيل هل ايش سوى فيهم النبي؟ قتلهم ذبحهم خرج عليهم هذا خلص قدر الله ما شاء فعل. طيب لا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرا اليك من كل ما فعل خالد خالد وش اخطا؟ قتل 200 واحد بالغلط، شهدوا عليه قتل 200 واحد، شو يعني 200 واحد خير 200 واحد مسلمين وقتلهم، هل نقول خلص الاسلام مو مضبوط؟ انتم مش على الكتاب والسنه؟ اللهم اني ابرا اليك خلص ختام اخطا حسابه على الله سبحانه. لكن المنهج في شيء؟ المنهج اللي ماشيين عليه في شيء يا اخوان؟ ما في شيء. اما اللي ترجع على اليهود والنصارى وعلى اللي تطلع وظهر في التلفزيون الاصل يا اخواني اللي يظل يطلع على التلفزيون لازم ينصحوا، ينصح انصح اخوانك المسلمين حتى لو يظهروا اخطر قتل عرب واحد ارجع بالغلط، لا مو غلط هو صح 100% متاكد من كتاب السنة، وفي أدلة، في أقوال العلماء ما اجتهد الشهادة عندهم، وهذا الصواب لله. لكن في الموضوع خطأ، هل هذا يبيح لك أن تظهر على الفضائيات وتقول لازم نقاتلهم؟ الله أكرم اليهود والنصارى، كيف صار؟ مسلمين لما يقولوا لا إله إلا الله بدافع عن أعراض المسلمين، طلعوا المحتجزين اللي كانوا في سجن أبو غريب، المسلمات اللي كانوا تنتهك أعراضهم في سجن أبو غريب طلعوهم من السجن. هذه بس هذه الحالة، لا تكفينا يعني نقول هذول الناس تكون شيء محترمين، بس طلعوا الأثار اللي كان احنا 100 سنة ما عمره سوى شيء، عمر الحكام العرب ما سووا شيء للإسلام، ولا طلعوا أسيرة واحدة. والفلسطين كم صرها وهي أعراض المسلمين ومقدسات، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وفي إيد الكفار واليهود، وقتلوا المسلمين في الحرم هم صلوا، إنهم حرم حتى. وشيء للنبي صلى الله عليه وسلم صورت أبشع الصور برسومات يعني مسيئة جدا، جميل لسيد ولد آدم سيد بشر ما أحد من حضر فأسوى ورد الليل وراحوا انتقموا للرسول صلى الله عليه وسلم ولو بعد حين، لكن خلص انتقام من النبي صلى الله عليه وسلم. وطلعوا هذول المنافقين والكذابين طلعوا ايش يقول لك عمل الهادي، عمل الهادي هذا مش مشكلة، هذا الكفار أنا الله أصلا يعني من يتولى منكم فإنه منهم بالنسبة للحكام، لكن طلبة العلم والعلماء اللي بطلعها الكشاك وبقوا لخط وكذا يا أخي أجلنا فيها يعني أبو بكر الصديق حط 100 ناقة بس وهو براهن على أن الروم رايحين يغلبوا المجوس اللي هم النصارى غلبت الروم في أمن الأرض وهم من بعد غلبوا المشركين في بضع سنين، راهن راهن كفار قريش قالوا الروم رايحين ينتصروا ودفع 100 ناس شوف فرحانين يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال ليش هذا اقرب اقرب للصواب اقرب للدين من المجوس؟ طب الان وين اقرب يا اخوان الدين؟ الدوله الاسلاميه ولا اوباما والشيعه؟ فين اقرب؟ طب انت مثلا تفرح لهؤلاء الاقرب اقرب للدين الا تقول لا هم اصح ولا نعم اخطا بس هو اقرب، ألا ينبغي لك أن تفرح بنصرهم وتوقف معاهم وتآجرهم؟ عندهم أخطاء ماشي بدنا ننصحهم يا أخي، تعال أنت تعال اطلع وتعال جاهد معاهم وانصحهم، ابذل لهم النصيحة بطريقة محددة محددة تحدد لهم النصيحة مشان يوقفوا فيها، مش تطلع الفضائيات وتفضحهم أمام الأداء، وهذا شان كله كلامه تصب في صالحهم صالح اليهود والنصارى. وأخذوا ذريعة أخذوا ذريعة أنهم يطعنوا في يقول لك العلماء تقول ايه؟ اذا العلماء تدعيكم يقول انتم خطا. لذلك هذول صاروا اخطر اخطر. وما ذلك نحب نحترمهم ونقول نسال الله ان يهديهم. نسال الله ان يهديهم. مع انهم جاءوا الان اصبح عداهم اشد من اليهود والنصارى. فلذلك المسره بانتقاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو كراهية انتقاد دين الرسول هذا كله نفاق، عدم اعتقاد وجوب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه التصديق، عدم اعتقاد وجوب تصديقه. إذا ما بتعتقد أنه واجب عليه التصديق واجب واجب، إذا ما صدقته معناته أنت وقعت في الإثم إذا ترد أي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عدم اعتقاد وجوب وجوب طاعته وجوب طاعته، إذا تفكر إنه إذا يعني أطعته خلص إلى كذا، ما أطعته عاد ما يشكل، لا واجب طاعته واجب. عدم اعتقاد وجوب طاعته هذا نفاق، هذا كله اعتقاد النفاق اعتقادي. النفاق العملي هو أذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه أو لمه، هذا تؤذي إن الذين يؤذون رسول الله أو يؤذون الله ورسوله أولئك الذين لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالله كيف تأذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأضربكم مثال قصة حصلت في عهد هارون الرشيد. رجل كان في مجلس ويحضره هارون الرشيد وأبو يوسف القاضي، أبو يوسف كان من التابعين يعني العلماء، كانوا جالسين في المجلس فتذاكروا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الدباء اللي هو القرع، يعني القرع؟ القرع كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث وراح ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الصحابي فكنت انظر الى يد الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع تبحث عنها. فقال رجل اسمع. فقال رجل من الجاهلين الحاضرين قال ولكني لا احبه، لا احب الكراهه وما احب الرسول، ولكني لا احبه يعني الكراهه. فغضب ابو يوسف وامر بالجلاد والسيف، قال جيبوا جلاد، قال دي طرف الله اكبر. شو سوى؟ ايش عمل؟ قال ولكني لا احبه. فالرجل لما شاف انه فيه سيف وجلاد وكذا وسكين قال استغفر الله مما يغضب الله ورسوله، استغفر الله هو رضا جامد هذا استغفر، والا كان بدي طرف الله اكبر. شوف بس لانه اظهر كلمه فيها لمح، لمح الرسول بحبه وتقول ما بحبه، تخيل. فلذلك اي شيء تظهر شيء منا في اذى للرسول او انتقاص من حضره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر نفاق، نفاق عمل. ثانيا الاستهزاء والسخريه بالمؤمنين، الاستهزاء والسخريه بالمؤمنين، وهذا هي ما اكثرها الان. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يضحكون كيفين وكذا، هو يتصور على الناس يضحك على الناس المؤمنين المسلمين. شوف شوف شوف لازم زيادة صغيرة وكذا، شوف الشباب ترى حاطهم جبا ولا حاطهم شو اللحية، هذا كله استهزاء للمؤمنين، هذا نفاق عمل، نفاق والعياذ بالله. تسخر تستهزئ بالمؤمنين اللي رب العالمين مدحهم في القرآن، يمكن تسخر منهم؟ التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، عند حكم الله لا يبعدنا عن ال بعدنا عن الأحكام الثانية، أرى عند الشيخ الثاني أرى المختار الثاني بحل القضية على السريع رجال قهوة بحل هذا نفاق عمل. نعم التولي والإعراض عن حكم الله، شو أعرف عن حكم الله؟ واحد جاء في عهد عمر الخطاب، لا لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء لعمر يسأل واحد اثنين هم مسلمين لكن في واحد منهم ففي خاصين على شغله، جاءوا لعمر سألوه سؤال قالوا بدنا تقضي بيننا، فقضى بينهم. فقال واحد منهم قال بس لا احنا سألنا الرسول سألنا ابو بكر الصديق، قالوا لا غير الكلام، قال سألت الرسول وجاي تسألني؟ قال لا كان تفكير. فدخل جوا جاب الشيخ فورا انقطع راسه، قال سألت الرسول ومتناقض بقول الرسول وحكم الرسول جاي تسألني انا؟ ما في عنده عمر ما الوسط نفسه، لان هذا اعراض اعتبره ايش؟ فورا هذا رده كفر اعتبره عمر. حاطب بن ابي بلتع لما راح خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعني مو قاصد الفعل، ايش قال عمر؟ قال يا رسول مرني ان اضرب عنقه، سته اعتبره من سته. من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضع عندنا نفاق أصغر اللي هو خمسة أنواع مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث، هذا أول رواية، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، في رواية وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، هذه خمسة صفات هذه اسمها نفاق أصغر، نفاق أصغر. فدير بقى الكذب كذب لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا على سبيل المزح مزح مزح ولا يجوز، قال خليك صادق دائما حتى ما يجرك الكذب الى هذا نوع من النفاق، وقد يجر الانسان الى النفاق الاكبر. الفرق بين النفاق الاكبر والنفاق الاصغر، النفاق الاكبر يخرج من المله، انتبه، النفاق الأكبر نفاق اعتقادي منه، هذا يقرأ هذا كافر يعني يعتبر زي زي الكافر، والأصغر لا يقرأ. الأكبر يصدر من مؤمن، الأكبر يصدر من مؤمن، الأصغر قد يصدر من قد يصدر من مؤمن، يعني مو شرط أنه دائما يصدر، لأن رب العالمين صار في القرآن ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وكان مؤمن. بعدين إيش أظهر أو ظهر من يعني عمل. ومرتكب النفاق الأكبر هو الذي يصح إطلاق اسم المنافق عليه. يعني لا يصير واحد منافق إلا لما يظهر النفاق الأكبر. إذا أردت زي الإشارات ذكرناها استهزاء المسرة من حفاظ دين الإسلام عدم اعتقاد وجود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ذكرناها هذا نسميه إيش؟ غير يعني يجوز أن تقول عن هذا الإنسان منافق. أما إذا ما أظهر هذه الأشياء ما بتدعو عن منافق إطلاق اسم النفاق. أما من ارتكب شيئا من أنواع النفاق الأصغر فلا يصح أن يوصف بالنفاق على وجه الإطلاق وإنما يقال فيه صفة صفة من النفاق. يحدث كذا يعني يقول هذا فيه صفة من النفاق. يكفي ها؟ نقف عند أركان الإيمان.